المسؤول الرسمي عن مراعاة الحيوانات فهو مسؤول كالذي يملكها مباشرة. نعم. السلام ورحمة الله. الذي يقوم في رمضان وبعد رمضان شوفي شوي فاقه سنه زين حالة ممتعنة الصيام عليها أيام في رمضان وهو أثناء رمضان أعد السؤال. مريض في رمضان بعد انتهى رمضان خفنا شافت من الخف وزين نعم لا بصوم لأن عليه أيام رمضان نعم صام هذا جرب يوم وشاف نفسه من تعب نعم كان شوف قديم الأول براءة تبدأ الصيام بل البراءة يعني شاف بس نعم أراد الله واستغفى الله قبل هذا الوقت اللي حدد الأساس نعم هل يقضي عنه وليه أو والمرض هذا قديم فيه؟ إيه قبره لا يعني إنه مدة مثلا مطاول السكر مريض في السكر أو حصل له هذا بارك الله فيه يطعم عن كل يوم مسكين لأن هذا لأن تركه للصيام كان لمرض لا يرجى زواله فإن السكر أعاذنا الله وإياكم منه في الغالب لا يزيد فيطعم عن كل يوم مسكين. فهذه السنة كم كان صيامنا؟ كان صيامنا هذه السنة 29 يوم فيطعم 29 فقير ما عليه كل يوم له مسكين 12 يوم يطعم 12 مسكين. نعم أسأل الله عنك ما حكم يطعم عنه 12 مسكين. نعم ما حكم حج من لا يصلي؟ أما سمعت كلامنا قبل؟ الكافر لا يصح حجه ولا يجوز أن يدخل حدود الحرم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا مثل الحرم. فهذا الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل حدود الحرم يعني ما كان داخل أميال الحرم لا يجوز دخوله يمنع منه. فإذا كان مع رفقة وهو لا يصلي يعرفونه لا يصلي فالواجب عليهم إذا أقبلوا على حدود الحرم أن ينزلوه فإن أبى كلموا السلطات عنه لأنه كافر والكافر لا يجوز أن يدخل مكة ولا يصح إحرامه بالحج ولا حجه ولا صيامه حتى يعود إلى الإسلام ويصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ نحن رأينا في عامة المسلمين في داخل البلاد وخارجها شبه إعراض عن دين الله عز وجل لا يعلمونه ولا يتعلمونه ونقع بإحراجات كثيرة منهم في مسائل بسيطة في الدين لا يسوغ لمسلم أن يجهلها فيعني كيف نتعامل مع هؤلاء وهل هم معذورين شرعا ومن عليه المسؤولية تجاه هؤلاء؟ الواجب عليهم أن يتعلموا من دين الله ما يحتاجون إليه فيتعلمون من أحكام الطهارة ما يحتاجون إليه ومن أحكام الصلاة ما يحتاجون إليه ومن أحكام الزكاة ما يحتاجون إليه ومن أحكام الصيام ما يحتاجون إليه ومن أحكام الحج ما يحتاجون إليه لابد يجب عليهم. وهذا العلم فرض عين كما قاله العلماء فهم الواجب عليهم أن يسألوا. ووسائل تحصيل العلم اليوم والله سهلة فالمواصلات ميسرة والاتصالات ميسرة المواصلات بالسيارات المسافة التي يقطعها الناس بالأول بيومين يقطعونها في ساعتين والاتصالات كذلك ميسرة الهاتف موجود يتصلون بالعلماء ويسألون فهم في الحقيقة غير معذورين. ومع ذلك نقول إن على العلماء واجبا أن يطوفوا بالبلدان التي يكفر فيها الجهل حتى يعلمهم أمور دينه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث الدعاة إلى البلاد ليعلموهم دينهم ويرشدوه وأمر مالك بن حويرث وأصحابه أن يرجعوا إلى أهليهم ويعلموهم ويؤدبوهم. فهنا واجب على العامة واجب على العلم.